وجدتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وإطفاء للمكروب قرر يتوب وينظر في جمالك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، هل تظن أن صيامك صعب؟ أنا عن نفسي هان علي كل صيام أو حر لما جربت الصيام في جيبوتي. أي والله لقد قضيت جزءا من رمضان الماضي هناك، فرأيت أرضا صخرية ترى بعينك الصخر أكثر من التراب، وهذا يزيد من وهج الحرارة زيادة على الهواء الساخن الذي يهب عليك، يعني ما يسمى بالسموم، حتى كأنه يقطع الجلود. ولأنها منطقة قريبة من الساحل فهي عالية الرطوبة أحيانا، من شدة الحر والعطش كنا نرى الرجل لا إراديا يصب على رأسه وملابسه الماء في الشارع. مع شدة الحرارة الإنسان يصبح في احتياج شديد لأن يضع أي قطرة ماء عليه، أي ماء يعتبر بالنسبة له مصدر حياة، يخفف درجة حرارة شديدة. أنا الآن أصعد على إحدى هذه الحمم البركانية التي يعيشون في وسطها، ولك أن تتصور إنسان يعيش في وسط صخور بركانية، كيف يكون الأمر؟ الله المستعان، المسألة والله حتى المشي عليه سهلا. لاحظ كيف أن الحجارة محترقة من شدة الحر. أعيد، الحجارة احترقت، اسودت، ما ظنك بجلود البشر؟ الأرض تغلي، والله لا أبالغ، الأرض تغلي، وقد رأيتهم بأعيني حفاء أطفال في وسط هذه الصخور. من شدة الحرارة عندما يعيش الإنسان في وسط هذا الجو لفترات طويلة يبدأ بفقدان البصر. كما تشاهدون الحرارة يعني تدمر أعين الناس ها هنا، فقط الإنسان يكبر في السن قليلا لا يستحمل حتى يبدأ الضباب يظهر على عينه وتبدأ مرحلة التغبيش. السلام عليكم. كم عمرها؟ هي مواليد 41. وهل ترى بعينها؟ أتو أنت ما تبلغ، ما ترى تماما؟ من تتوقع أني رأيت في صحراء أفريقيا؟ تخيل رأيت إخواننا من أهل اليمن هناك في خيام في وسط الصحراء الأفريقية. انظر إلى هذا الذي كان يعمل بالبحر ودار على دول كثيرة في العالم. الجو اللي في البلد دي أنا عمري ما شفت، أنا إنسان شفت ياما بلدان، لكن في المنطقة دي رمونا احنا في صحراء قاحلة وفي خيام، لا يعني كل سبل الحياة مقطوعة عننا. سبحان الله، لاجئون في أفريقيا، أمر عجيب. بعد أن رأيت كل هذا الحر قال لي أحدهم هذا اليوم، هذا نعتبره يوما باردا أصلا. الحر والذباب واسكت ساكت، حشرات يعني. ايوه اليوم عاد برود، اليوم عادوا لا باس الحمد لله. هذا الجو الان يعتبر بارد؟ الجو الان بارد، الان الجو بارد. لو تقي يوم ثاني من الايام تغشي قص 5 دقائق بالخيمه هذه من شده الحر حقها، ما اقسم بالشديد حر، حار جدا، كاوي يحرق الوجه، تحصل حروق وكذا في الوجه، تتشرخ اللي يخرج دم. ومع شده الصيام وقله الطعام الا انهم لم يتوقفوا عن الكرم. إي والله، عندما اقترب أذان المغرب أصروا أن يدعوننا إلى الإفطار. شرف عظيم لنا أنك تفطر معنا. الله يحفظك جميعكم عندنا. الله يجزاك خير، الله يرفع قدركم. الله يعافيك. أهل كرم. الله يعافيك. وهل أهل خير. وأنتم أهل كرمكم. لا والله، أنتم طيبين ما شاء الله. الله يعافيك. أهل نحبكم والله اليمن. الله يعافيك. والله نحبكم. الله يبارك فيكم. جزاكم الله خير عنا. الله يحفظكم ويبارك فيكم. جماعتكم على خير، استأذنكم. سامحوني. الله يسلمكم. الله يحفظكم. السلام عليكم. هذا الذي رأيتموه كان في رمضان قد مضى. هؤلاء الذي رأيتهم في المشهد السابق الآن يصومون رمضان الحالي بهذه الطريقة إن كانوا على قيد الحياة. فهل لازلت ترى نفسك تتعب بالصوم؟ لكن ما الذي يجعل هؤلاء يمتنعون عن الطعام والشراب؟ إنه الحب، يحبون الله تبارك وتعالى. سبحان الذي حبب خلقه فيه، سبحان الذي جعلهم يحبونه لدرجة أنهم يتعبون كل هذا التعب ولا يتأففون من الصوم الذي يحبه هو سبحانه. كيف الصيام هنا؟ كيف؟ اللهم لك الحمد، رغم الصعاب صايمين صايمين، بشيعة الله وبنصوم لمذه الكريم. نعم، الذي يحبه إلهي أحب إلي من الذي أحبه أنا. وبعض الناس لا يفطر ولكنه يظهر التضايق من هذا الصوم، من هذا الحر، فكثيرا ما يكلم من حوله عن صعوبة الصوم. تخيل أن تستضيف إنسانا في بيتك وكنت تكلم أهل بيتك وتقول لهم أكثر من مرة: لقد تعبنا ونحن نجهز الوليمة لهذا الضيف، تعبنا ونحن نطبخ له هذا الطعام في هذا الحر، وأنت تشتكي تشتكي، ثم اكتشفت أن هذا الضيف بالخطأ كان يسمع كل كلامك وأنت لا تعلم. بالله عليك كيف سيكون حياؤك منه؟ طيب يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، أليس الله تعالى يسمع كلامنا كله؟ يسمع ما نقول عنه وعن تعب الصيام لأجله أكثر من مرة في اليوم الواحد؟ أليس هو سبحانه أولى بالحياء؟ ألا ترى أن لاعب الكرة لا يتضايق من لعب حتى وهو صائم؟ لماذا؟ بسبب الحب، أي حب، حب اللعب، إنه يحب اللعب، وهذا يصبره على تعب الصيام، بل إنه لا يحس بالتعب أصلا. وأنا أعلم أن حبك لله تعالى أكبر من حب اللاعب للعب. هذه هي حصيلة حلقة اليوم. جدد نظرتك للصوم بأنك لا تصوم فقط لأنه يجب أن تصوم، أو لأنك معتاد أن تصوم، أو لأن جميع من حولك يصومون، لها ليس هذا فقط، بل أيضا أنك تصوم حبا للذي تصوم لأجله، حب من كل قلبك، حب مهما كان التعب. إذا صح من الله الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم عمر قلوبنا بحبك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم حبب إلينا عبادتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل مآلنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله، يا رحمتك بالناس رزقت الناس، تنظر في جمالك وادفاء للمكروب، قرر يتوب وينظر في جمالك، تدخله في